الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو وافق صيامها صيام الأيام الست من شوال؟ أفيثاب بالثوابين جميعا؟ الجواب نعم، يثاب بالثوابين جميعا إذا نواهما. فإذا نوى بصيام اليوم الثالث عشر من شوال والرابع عشر والخامس عشر أنه من صيام الأيام البيض ومن الست من شوال، يكتب له الأجران والثوابان. وكذلك إذا صام العشر الأول من ذي الحجة فإنه لا بد وأن يوافق صومه، فإنه لا بد فإنه لا بد أن يوافق صومه أيام البيض. فماذا نفعل أيها الإخوة؟ من يجيب؟ على كل حال هذا لا يكون أبدا، فإذا لا يمكن أن تجتمع. فإذا لو اجتمعت مع القضاء ونوى بصوم واحد العبادتين جميعا كتب له الأجران، وإذا نواها مع صيام الأيام الست فإنه بصيام واحد وفعل واحد يتحقق له الثوابان، وهذا من كرم الله عز وجل.